يبعث جمعنا في يوم حشر ويسأل عن ذنوبهم الكبار ويبعث جمعنا في يوم حشر ويسأل عن ذنوبهم الكبار ويغفر ربنا كرما وفضلا لمن تابوا وللرحمن ساروا ويغفر ربنا كرما وفضلا لمن تابوا وللرحمن ساروا ناس ما فيه اختيار دنيانا ابتلاء واختبار ولا يرجى لدنيانا دوا ومن موت فلا يجدي فرار وجود الناس ما فيه اختيار ودنيانا ابتلاء واختبار ويسألنا عن الأعمال لما ويسبقنا اختيار ويسألنا عن الأعمال لما ويسبقنا اختيار ويعفو الله عما كان منها بلا قصد ويصحبه اضطرار ويعفو الله عما كان منها بلا قصد ويصحبه اضطرار ناس ما فيه اختبار دنيانا ابتلاء واختبار ولا يرجى لدنيانا دوا ومن موت فلا يجدي فرار وجود الناس ما فيه اختيار ودنيانا ابتلاء واختبار ولا يرجى لدنيانا دوا ومن موت فلا يجدي فرار فلا يجدي فرار ففي الجنات من يخشى إلها ومن خوف دموعه غزار ففي الجنات من يخشى إلها ومن خوف دموعه غزار ففي الجنات من يخشى إلها وللكفار في النار القرار ففي الجنات من يخشى إلها وللكفار في النار القرار وللكفار في النار القرار وللكفار في النار القرار وجود الناس ما فيه اختيار دنيانا ابتلاء واختبار فلا يجدي فرار وجود الناس ما فيه اختيار ودنيانا ابتلاء واختبار ولا يرجى لدنيانا دوام ومن موت فلا يجدي فرار ومن موت فلا يجدي